إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، احنا وصلنا في نواقض الإسلام عند ناقض اللي هو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. من شك في كفر المشركين أو صحح مذهبهم. طيب، طبعا هذا الناقض يا إخوان حساس جدا ودقيق جدا، اللي ما بيفهمه بالشكل الصحيح يصير يكفر الناس على الإطلاق. مصيبة، المصيبة المصائب. بكفر إذا بكفر واحد لا يستحق الكفر. شوف، إذا بتكفر واحد لا يستحق الكفر ترجع عليك. من قال لمسلم يا كافر ولم يكن أهلا لذلك رجعت عليه. شو يعني رجعت عليه؟ يعني كلمة كافر ترجع عليه، يصير هو كافر. وهون الناقض شو بيقول؟ من لم يكفر المشركين أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. إذا المسألة خطيرة جدا جدا، بدنا نعرف متى نكفر ونقول عن هذا الشخص كافر ومتى ما نقول. إذا ما قلت كافر هو كافر أنت تكفر، معنى أنه إذا ما اعتقدت كفره، يعني مو شرط تقول تروح تقول أنت كافر. لاحظ الآن هذه القضية بدنا نتروى عندها شوية، بدنا نعطيها حقها حتى ما نخرج منها ويخرج أي واحد يصير يكفر الناس. شوف أي واحد يسأل سؤال يقول شو رأيك في الشيعة، يقول ها قلت كافر فورا. شو رأيك في النصارى، لا كافر. لأن هذه القضية يعني فيها كفر وإيمان. قضية التكفير يا إخواني هذه يعني بقول لك تكفيريين وما تكفيريين من السواليف. التكفيري إذا بدك يعني كمسلم تعتقد صحة مذهب الكفار تكفر. طبعا من هم الكفار؟ لك تعرف الذين كفرهم الله بصريح القرآن أو كفرتهم السنة بصحيح السنة. من جاء إذا جاءت آية في القرآن تكفر جهة معينة أو تكفر شخص بعينه، زي فرعون، زي إبليس، زي أبو جهل، زي أبو لهب، هذول أشخاص بعينهم كفرهم القرآن. وانت تقول والله يعني بلك الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ربك غفور رحيم، تشك في تكفيرهم تكفر. ليش؟ لماذا يكفر الإنسان إذا لم يكفر هؤلاء؟ لأنه رد للقرآن ورد لكلام الله. كان يقول حاشا لله سبحانه وتعالى، قال خلص رب العالمين قال وكان من الكافرين، خلص انتهى. مين انت حتى تقول لا يا رب جزء الله يغفر لي؟ رب العالمين قال كافر، تقول لا مو كافر، يعني بل كتاب بل كذا. فلذلك الدليل من القرآن على هذه المسألة، خلو أخذ الدليل الأول. يقول الله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الجحود إنكار، يعني ترد هذا الشيء، ونفس المعنى التكذيب يعني. ولا يعني ذلك أنه لازم تقول لا مو صحيح، أنك تحكي بسهل يقول لا هذا كذب، لا، مجرد اعتقادك. اعتقادك تقول والله يا أخي يعني بس هذا التردد والشك هذا تقع في الكفر. خلاص القرآن كفره، القرآن قال وكان من الكافرين. أنت تقول لا والله يعني الأمر بده يعني تفصيل، مين أنت؟ فلذلك الأشخاص بأعينهم الذين كفرهم القرآن في أشخاص معينين، زي مثلا إبليس، هذا أمر واضح. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من كافرين، خلاص رب العالمين قال عنه من الكافرين، هذا ما يشك أحد، إذا شكيت تكفر. أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ربنا حكم عليه بالنار ومات على الكفر بصريح السنة، والأحاديث كلها تدل على كفره. إذا شكيت في كفره تكفر. كذلك أبو جهل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر ومات على ذلك. فرعون، إن فرعون علا في الأرض، آيات كثيرة تتكلم عن فرعون ومات على الكفر. فلذلك إذا كان الشخص ثبت في القرآن أو بالسنة شخص معين إنه هذا كافر، ولا تكفر أو تتردد في كفره أو تصحح مذهبه، يقول لك يعني مقولهم وجهة نظر، يعني هذول الشيعة مثلا يعني كلام، والله يا أخي معاهم دليل، يعني عندهم أدلة، يعني تقعد معاه بقنعة تقتنع هو قاعد بشرك بالله وقاعد بقول يا علي ويا حسين ويا، لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ للمخلوق، هذا بلا دليل. يعني سبوا للصحابة لخيرة الصحابة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، رب العالمين زكى عائشة في القرآن، آية نزلت في تزكية عائشة وتبرئة عائشة، هم بيتهموها، إيش معنى هذا؟ هذا تكذيب للقرآن، في أكثر من كفر. رب العالمين بيقول طاهرة وبرأها رب العالمين، تقول لا لا لا، كان يقول ربنا لا أنت ما شو معرفك، احنا بنعرف أكثر منك، احنا مطلعين أكثر منك، هذا معنى كلامه. ومع ذلك يقول إخواننا الشيعة، طبعا ما بصير نقول الآن قضية التكفير تكفيرك أنت إذا ما كفرت. ولو واحد سألك قال لك شو رأيك في الشيعة، الشيعة كله، ولا إذا ما كفرتم تكفر، لا، يقول نكفر، وهذا فيه خلاف بين العلماء، لأنه كفر علماءهم اللي عندهم علم مطلعين، لكن عوام من الناس اللي متبعين ومدرين عن السلافة، يعني هذا ما إذا ما كفرته ما بيقول عنك كافر، عوام من الناس. يعني هذول يعتبروا بالجهل؟ لا، هذا موضوع ثاني، خلينا الآن بإيش؟ لأنه ليش قلت مسألة دقيقة جدا، انتبه عندي. الآن أنا بحكي عن الشخص اللي ما كفر. الآن خلينا موضوعهم الآن، يعذر ما يعذر هذا الموضوع، الآن احنا بنحكي عن الشخص اللي ما كفره. لو واحد جيت سألت واحد قلت له شو رأيك بالشيعة؟ قال الشيعة كفار كلهم. لا، هذا الكلام فيه تسرع شوية، ما تقول كلهم، لا فيه تسرع. لكن لو واحد قال مثلا والله الشيعة لا نكفرهم كلهم، نكفر مثلا، طبعا الشيعة فرق كثيرة جدا، ولكن أكثرهم اللي هم الاثني عشرية يسمون، هذولا بيعتقدوا في 12 سبط أو يعني من أبناء علي، هذولا يعتبروا ألوهيتهم، بيعتبروهم آلهة، حتى أنهم يعتقدون كل شيء بيدهم، هم اللي بيعذبوا في النار، وهم اللي بيخرجوا بيدخلوا الجنة وبيطلعوا من الجنة، وهم اللي بيشفعوا، هم اللي كل شيء بإيدهم. حتى أن بعضهم، وهذا مسجل إلهم، قال أن العرش تحت نعالهم، وهذا مسجل، هذا كلام واحد من تيجانهم، هذا اللي بلبس العمايم، معممين تبعينهم، من الآيات تبعينهم. فهؤلاء كفار بدون شك، علماءهم كفار. لكن عامة الناس بدك تسأل إذا كان عنده نفس الاعتقاد حتى تكفر، أنت تقول تكفر أو ما تكفر. سألك واحد قال لك عامة الشيعة، يقول ما بقدر أجاوبك الآن، ما أعرف مين بجوز ما يكون مش كلهم. أنا التردد ما لا تكفر بهذا التردد، لأنه في وجه ربما يكون واحد مضلل، واحد يعذر بالجهل، جاهل، لكن العلماء لا يعذر بالجهل بهذا المسألة. هذا بالنسبة لتكفير اللي ما كفرهم، انتبه. لكن لو ثبت في نص شرعي للقرآن، نص بالقرآن أو بالسنة على تكفيرهم، تكفيرهم كلهم بشكل جماعي، يقول نكفرهم. لكن العلماء توقفوا وقالوا نكفر علماءهم. وفي طوائف ثانية قد لا تكفر، في بعض الطوائف الزيدية يسموهم، وش هي الزيدية؟ الزيدية هذول أقرب للسنة، قريبين للسنة يعني، لذلك ما نقدر نكفرهم. وإذا واحد ما كفر ما بكفر. إيش الكافر الأصلي هذا ما في مجال، زي إبليس واحد يقول لك والله أنا جاهل ما بعرف، والله يا أخي ما شو بعرفني، لا هذا لا يعذر بالجهل، في أمور لا يعذر الإنسان بالجهل، هذا كافر أصلي. إذن هذه المسألة يا إخواني مسألة حساسة جدا ودقيقة، بدك تتروى وتعد للمليون. إذا وصل الأمر عند معين، معين كيف معين؟ في الفرق بين تكفر مجموعة اليهود، يهود رب العالمين كفرهم، النصارى رب العالمين كفرهم، فلذلك لا نشك في تكفيرهم إذا الله سبحانه وتعالى نص في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ربنا قال لقد كفر، إذا ما في مجال. الآن بظل عندنا مسألة المسلمين، في ناس من المسلمين يكفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الكفار ربنا كفرهم. لكن في ناس مثل واحد تارك صلاة، شو حكمه؟ كافر، كافر بنص القرآن والسنة، لكن الأدلة يعني ليست يعني خلينا نقول صريحة الدلالة، قطعية الدلالة، وفي أدلة قطعية وأدلة غيرها. لو قال مثلا جاء في القرآن لقد كفر الذي ترك الصلاة مثلا، أو مثلا جاءت صريحة بنص شرعي القرآن أن تارك الصلاة كافر، نقول هذا ما في مجال. لكن أدلة وخاصة كفر دون كفر، بعض الصلاة يعني بعض العلماء كبار العلماء اختلفوا مسألة تارك الصلاة جحودا وكسلا ومش عارف، يعني صار في خلاف. فإذا ما كفرت هل نكفرك؟ إذا واحد قلت له شو رأيك فلان أخوك ما بصلي، شو رأيك بتكفره؟ يقول لا كيف بتكفره، مسلم، أمي مسلم وأبوي مسلم وكذا وعايش من المسلمين وكذا، يقول أنا كافر أنت؟ لا، لأن الأدلة ليست قطعية، المسألة فيها خلاف. وإن كان الراجح فيها والأرجح 90% أنه كفر ما فيه يعني مجال، لكن الذي لا يكفر هذا لأنه الأدلة ليست قطعية ما بنكفره. أنا معك، أنا بقول لك هذا الموضوع 90% إحنا لا نشك في كفرهم، لكن اللي ما بكفره ما إذا بدك كفر معه بتكفر الإمام الشافعي يعني ما كفر تارك الصلاة، هذا معناه كافر لأنه ما كفر تارك الصلاة، نقدر نقول هيك في من يكفر الشافعي؟ إذا في هذه القضية فيها يعني أخذ عطاء الأدلة بجوز. فلذلك بدنا نفرق بين واحد كافر صح كافر عم كفر نحكم عليه بالكفر لأنه في أدلة، ولكن بعض العلماء اختلفوا في المسألة، قال لك كفر دون كفر، مو كلمة كفر دائما تقع على أنه خلاص هذا مخرج من الملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، شو رأيك إذا اثنين تقاتلوا المسلمين يقول لازم الكفار ضرب، إذا ما كفرتم نكفرك، شو رأيك؟ هاي في دليل يقول لك وقتاله كفر، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، هذه صريح الدلالة، شو رأيك؟ علي معاوية تقاتلوا كفار، إذا ما كفرتهم بتكفر؟ لا يا إخوان، بدك تأكد أنه رب العالمين قال ما كفرهم، وإن طائفتان من مين؟ من مين؟ ما قام الكفار من المؤمنين، إذا ما نفى الإيمان عنهم مع أنهم تقاتلوا، إذا إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ هون بدك ترجع للنص، وفي أحيانا تلاقي النصوص في فراغات بدك تعديها. أنت كعربي كثير اللغة العربية هيك دائما تلاقي فراغات، تستعب بالفراغات انت. لما اقول لك اتق الله في فراغ بدك تحط في النص، اتق عذاب الله. اذا ما عبيت الفراغ كيف تتق الله؟ بالعكس انك تقرب الى الله. اتق الله يعني اجعل بيني وبينه وقاية بين ربنا؟ لا، قال بين عذاب الله. هذه فراغ انت لحالك بدك تعرف. لما اقول لك مثلا جاء محمد وشرب ماء ثم ذهب، بعد ذهب اقول لك الضمير عمين يعود ذهب، لازم اقول ذهب محمد في ضمير مستتر تقديره هو يعني محمد. هذا يعني انت لازم تعبيه لحالك تفهم انه هو اللي قاعد الكلام عنه، والضمير يعود الى اقرب مذكور. هذا في اللغه العربيه لازم لحالك تعرف. فلما اقول لك مثلا قتاله كفر، ايش معنى قتاله كفر؟ اذا في فراغ في النص بدك تعبيه. ايش هو؟ سلاح المسلم فسوق وقتاله كفر. شو الفراغ اللي بين قتاله كفر؟ كلمة كفر يعني من أعمال الكفر. العلماء قالوا يعني من أعمال الكفر. بدك ترجع أول شيء للغة وبعدين ترجع كمان لأقوال العلماء، هو اللي بيدلك على إيش الفراغ هذا. لازم تبحث يعني. لذلك القرآن بيقول لك فتبينوا. فإذا جاءت كلمة كفر بدون أن التعريف لا تعني الكفر المخرج من الملة. انتبه. هلا ايش قال التعريف؟ شو معنى قال التعريف يعني؟ هلا بقول لك مثلا مؤذن، مؤذن هذه نكره، في عندك ملايين المؤذنين، مؤذن من المؤذنين، لازم مثلا المسجد لا يؤذن فيه الا مؤذن، مؤذن. لو جبت اي مؤذن من امريكا جبته وحطيته خلاص يجوز. اذبحوا بقره، اي نكره، اي بقره تمشي حالها. لا يقول لك المؤذن، بس بدنا بس المؤذن، بل التعريف عن في مؤذن بعينه، حدد لك مؤذن بعينه مين هو؟ مؤذن تبع المسجد بس. فلما يقول لك كفر، كفر هذه مطلقة. لكن يقول الكفر، قال العلماء إذا جاءت بأل التعريف معناته الكفر المخرج من الملة. طب تارك الصلاة جاء في نص كفر بأل التعريف، فمن تركها فقد كفر. قال طب ايش كيف العلماء قالوا انه كافر؟ جيب له نص فيه كفر بأل التعريف فقد كفر. هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك او الكفر الكفر، ها بين الرجل وبين الكفر بأل التعريف ترك الصلاة. إذا هو جاءت بأل التعريف، قال هذا الكفر المخرج من الملة. فلذلك دائما ما نأخذ كل ما نسمع كلمة كفر، قتاله كفر، النياحة من الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة من الأشياء من الكفر ذكرنا، من ذكر منها النياحة والطعن في الأنساب. هل إذا واحد طعن في نسب واحد يقول هذا كافر؟ قال هذه من أعمال الكفر. النياحة إذا واحد نوحت عجوزها يقول هذه كفرت، وإذا ما بتكفرها بتكون كافر. لذلك المسألة دقيقة جدا يا أخوان، تحتاج إلى تضرب بريك. إحنا عندنا بقول بريك، أنت بتقول عنه إيش؟ فرامل ولا إيش بقول عنه؟ فريم. بدك لازم تعمل فريم قبل ما تروح تكفر واحد. المعين إذا أردت أن تكفر شخص بعينه، معين يعني بعينه، هذا فلان. شو رأيك في بشار؟ عينت بشار الأسد ابن حافظ الأسد معين. بنقول أول شيء مع أنه كفر واضح، لكن برضه بنقول لازم تنطبق عليه الشروط، شروط التكفير الكفر، وتنتفي الموانع. إذا تعين واحد بعينه، إذا واحد ما في نص شرعي زي فرعون، هذا في نص شرعي، أبو لهب أبو جهل إبليس في نص شرعي، لكن هذول ما في نص شرعي. فتقول بتطبق عليه الشروط. شروط الكفر أن يكون عاقل، أن يكون مختار مو مكره. لو واحد أكره على الكفر إكراه، حط السلاح على راسه بدك تكفر وكفر، هل نكفره؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بشار مكره، إذن هذا الشرط ما انطبق عليه شرط. إذن هو مختار اختيار بنفسه أو نصيري خلينا نقول. من لم يحكم بما أنزل الله هل هو يحكم بما أنزل الله؟ ما يحكم، بالعكس يحارب ما أنزل الله ويحارب الذين يطبقون ما أنزل الله ويظاهر على قتالهم. إذن لما نجد الشروط كلها بعدين مو متأول، متأول واضح الأمور واضحة مثل عين الشمس، هذا تأويل، تأويل زي الصحابة لما أولوا، تأويل زي مثلا حتى اللي وقعوا في الردة بعضهم قال هذا اجتهد واجتهاد انه كنا نعطي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي صلاته سكن لنا، ورب العالمين قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك يا محمد يعني صلاتك سكن لهم. إذن الزكاة إيش؟ لأن صلاته سكن لنا، وأبو بكر صلاته ليست سكن لنا، اجتهاد. طبعا هذا إيش نتيجة الدافع، الدفاع حب الدنيا، خايفين على الزكاة ولا إيش التأويلات هذه. ولكن أبو بكر الصديق كان عنده حزم، لو أقرهم على ذلك لنقص الدين، كان بروح ركن من أركان الإسلام الزكاة كلها بتروح. ولكن قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هون الحزم. لذلك يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين برجلين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، رجلين، أبو بكر الصديق في قضية الردة حرب المرتدين، وأحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن، فتنة صارت في عهد أحمد بن حنبل، أصر قال خلص، والعلماء كانوا يقولون أنت مكره وكان مهدد بالقتل، وصي كان مكره، لكن لو أفتى بخلق القرآن كان بتذل الناس كلها، بتقول الإمام أحمد إمام أهل السنة أفتى أن القرآن مخلوق، ما بيقولوا كان مكره ما كان مكره. انسى خلص، في فتوى، هي عندنا فتوى. لذلك ضحى بنفسه، يموت مو مشكلة، لكن تبقى الفتوى الحق، يقول كلمة الحق، وهذه كلمة حق عند سلطان جاهل. هذه بدك تضحي بنفسك، معلش ما تقول مكره، مكره أنت للناس أن تأخذ فتواك. اللي قاعدين يطلعوا الآن على الفضائيات ويعطوا فتاوى للناس، ويجوز قتال واجب، يعتبر وجوب قتال داعش، وهم نايمين، هم نايمين. طب أنت بتقول واجب يعني يعاقب تاركه، ليه ما تطلع تقاتلنا؟ شوف كيف. فلذلك ما في الإكراه إذا كان الإنسان على نفسه، أما إذا كان وراك ناس بدها تأخذ بكلامك لا بموت، وهذا أشرف الدماء عند الله سبحانه وتعالى، الموت في يعني في سبيل الحق، سبيل إعلاء كلمة الله، هذا مات لسبيل إعلاء كلمة الله. إذا موضوع الكفر يا إخواني بدنا نتوقف عنده، ما نتسرع. إذا شخص بعينه بنقول إذا انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع نكفره، أما بالجملة من كفره الله ورسوله نكفره، إذا لم نكفر من كفر الله ورسوله نكفر. واضح المسألة يا إخواني؟ ما بدي أشرح أكثر من هيك. الدليل طبعا القرآن، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الذي يجحد، ربنا قال هذا كافر، أنت تجحد تقول لا. الآية الثانية، ومن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق. اسمع، وكذب بالصدق، في أصدق من القرآن؟ ما في، هذا صدق جاء بالقرآن، وكذب به، وكذب بالصدق إذ جاءه. إيش نهاية الآية؟ قال ليس في جهنم مثوى للكافرين، للكافرين سماهم إيش؟ كافرين. إذا بتكذب بشيء في القرآن أو في السنة الصحيحة، إذا كان حديث صحيح بدك أول شيء ترجع للحديث، إذا جاء نص حديث يكفر شخص بعينه، القرآن طبعا ما بده رجوع تبين لا، لكن الحديث، حديث ممكن يكون حديث ضعيف، فبتأكد إذا طلع الحديث صحيح إذن هذا وحي، لأنه شوف شو بقول، قال من لم يكفر من نص الوحي، الوحي على تكفيره. انتبه، شوف كيف الدقة في الألفاظ، دقيق الألفاظ، دقيقة جدا. من لم يكفر إيش؟ من نص الوحي، ما قال من نص القرآن، في فرق. لو قال من نص القرآن معناته اللي في السنة ما بنأخذ منه، لأن بس القرآن، بس قال لك هذا القرآن بس، السنة لا. أما قال الوحي، الوحي تشمل القرآن والسنة، لأنه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيش؟ وحي. فقال من نص الوحي، من لم يكفر من نص الوحي على تكفيره بعينه فهو كافر، يعني نص الوحي على تكفيره بعينه، زي إبليس زي فرعون زي ما ذكرناهم، هذا نص الوحي على تكفيره بعينه بعينه، هذا إيش؟ هذا ما في مجال تشك فيه، إذا شكيت تكفر. غير هيك بعدين مسألة فيها أخذ عطاء، لأنه يصير تسلسل، تسلسل الكفر. أنت ما بتك... إذا ما كفرته أنت صرت كافر، حكم عليك بالكفر، معناته إذا ما كفرتك أنت كمان بكفر أنا، إذا ما جاء واحد ثاني ما كفرني أنا بكفر، اللي ما كفر اللي كفرني بصير سلسلة. لاحظ كيف؟ لذلك هذه مسألة دقيقة. طيب، من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي ونحوهم فقد كفر. هذولا معروفين طبعا، لأن هذولا أدلة شرعية بالقرآن والسنة على تكفيرهم، هذا كافر أصلي اسمه. لكن وين بصير المشكلة الإشكال؟ في المسلمين. يا أخي الجيش الحر كفار ولا مو كفار؟ جبهة النصرة كفار ولا مو كفار؟ طب وقعوا في أعمال كفر طبعا. في فرق بين من يقع في الكفر، في إنسان يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، شو رأيك؟ وقع في الكفر، لكن هل يقع الكفر عليه أم لا يقع؟ يقول هذا بدأ تبين. كيف طيب؟ إنسان وقع في الكفر واضح، يقاتل مسلمين ويقاتل وكذا، هذا كفر واقع في الكفر، لأنه قتال المسلم ولا فيه كمان ناقض، هذا ظاهر المشركين كمان ناقض واضح، لكن هل وقع عليه الكفر أم لم يقع عليه؟ واحد تلفظ، والكفر في ألفاظ، في أنواع، في نوع لفظي، لو واحد سب الرب هذا كفر، كفر. سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، يقتل حدا إذا ما تاب. طيب، واحد قال اللهم أنت عبدي، يقول ربنا أنت عبدي وأنا ربك، إيش هذا، كفر ولا مو كفر؟ كفر ولا مو كفر؟ هذا كفر، وقع في الكفر. خلينا الآن نبين المسألة، هو وقع في الكفر، لكن هل يقع الكفر عليه؟ هو وقع في الكفر ولا ما وقع؟ تسمع واحد بيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خلص بيقول كافر، كافر، اذبحوه اقتلوه. لا، استنى شوي، هل وقع عليه الكفر ولا ما وقع؟ لا يقع عليه الكفر. ليش؟ كان في مانع، منع من وقوع الكفر عليه. ايش هو؟ انه من شدة الفرح، اخطأ من شدة الفرح. ورب العالمين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا أخطأ من الفرح، فما وقع عليه الكفر. لاحظين يا إخوان كيف؟ مو دائما إذا واحد وقع في الكفر يقول هذا خلص كافر، نحكم عليه بالكفر بقطع راسه، لا، هل وقع عليه الكفر أو ما وقع. فلذلك يا إخواني لما الدولة الإسلامية تتنبه لهذا الأمر، لا تفكرون غايب عن المسألة هذه، لا، ما بحكم على واحد بالإعدام والقتل إلا لما تتحقق جميع الشروط وتنتفي جميع الموانع. قاضي جاي من أستراليا ولا من آخر الدنيا جاي مشان يدخل النار في واحد يظلمه؟ مستحيل. فعنده بيطبق الشروط كلها قبل ما يحكم، يقول لك يا أخي عندكم تسرع أنتم بالدماء، أي تسرع، يعرض على المحكمة. لكن في مسألة ثانية الآن، ها خلينا الآن هذا موضوع الكفر، خلينا في الكفر الآن. ليس كل من تقتل الدولة الإسلامية كافر. أنت الآن ممكن تقاتل واحد أنت متأكد أنه مسلم، لما علي قاتل معاوية ومعاوية قاتل علي، هو متأكد أنه مسلم؟ متأكد أنه مسلم، وهذا كيف زوج بنت وبعدين مبشر بالجنة أصلا، يعني معاوية ما بيعرف أنه علي مبشر من الجنة، مين يبشره بالجنة؟ وحي، الوحي قال هذا مبشر بالجنة، من أهل الجنة، رابع الخلفاء الراشدين، مبشر، عارف أنه مبشر. لكن في فرق بينك تقاتله على اعتقاد أنه كافر لأنه كافر، ولا تقاتله أنه يعني استحق الكفر مثلا، استحق القتل، في فرق. فليس كل من تقتل الدولة الإسلامية أنه هذا كافر ينطبق عليه الكفر. أي واحد يشهر السلاح على المسلمين بدك تقاتلهم، قاتله. ظاهر بغض النظر هو طبعا كافر مو كافر، حكم عند رب العالمين. لكن اي واحد بيحمل السلاح علينا نقول استنى استنى خلينا نتاكد والله هو كافر ولا مو كافر، صفوا على الدور. خليني أسألكم والله، أنت تشوف تقول في الدولة، شو رأيك الدولة الإسلامية في نص المعركة؟ لا، أي واحد بيحمل سلاح يقتله، قول بسم الله. إذا كان لا يستحق القتل خلاص موت شهيد. أحيانا أجاز العلماء من إذا جاء العدو وتترس بالمسلمين، يعني وضع المسلمين ترس، حطهم قدامه وقال يلا اقتلونا، يلا بتقتل المسلمين تبع جماعتكم. هذا اختلف العلماء، بعضهم قالوا يجب خلاص اقتل حتى المسلم، مسلم روح على الجنة شهيد، ولكن في ايش؟ في اثخان في العدو وفي تنكيل العدو. قادة من قواد الكفر، من قادة الكفر يعني بتترسوا بالمسلمين، يقول اذبح المسلم مع الكافر، وهذا رأي معتبر للعلماء مع أنه مسلم، تعالى المسلم. إذن في قتل أحيانا بحق، لكن بحق من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء واحد بده يأخذ مالك، رجل أنت مسلم وعارف أنه مسلم أراد أن يأخذ مالك فقاتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن قتلني قال هو في النار وأنت في الجنة، وإن قتلته قال أنت في الجنة وهو في النار، قاتله حتى على المال. نعم على مالك، ما تخليه ياخذ مالك، جاء يقاتلك مشان ياخذ مالك، بدك تقاتل وانت عارف انه مسلم. فهذه يا اخوان مساله الان حديث الساعه، حديث الساعه، لان كل علماء قاعدين بيطلعوا ايش على التلفزيون بلبسوا على الناس ماخذين هذه، لان الناس ما بيعرفوا قضيه التكفير وما التكفير، وش بيقولوا تكفيريين ولا تكفيريين كفر الناس. هذا التكفير دين، دين اذا ما بتكفر من يستحق الكفر تكفر، لكن مع ذلك الدولة الإسلامية لا تكفر على الإطلاق إلا من انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع. من كفره الله وكفره الرسول نكفره ولا نخشى في الله لومة لائم، يقولوا عنه مهما يقول. الله كفر واحد يقول لا والله يا إخواننا الشيعة النصيرية إخواننا، في ناس لحد الآن مسلمين بيصلوا معانا يا إخوان، والله بيصلوا معانا في الصف الأول، ما بكفروا بشار ولا بكفر النظام ولا بكفر النصيرية وبكفر السلفية بكفر الجهادية الوهابية يسمون، تخيل. لكن عارفينهم عايشين معانا، ليه ما نكفر نقتلهم؟ لا يكفر الكافر، مش وقع عليه الكفر، لماذا لا نقتلهم ونكفرهم؟ لا، لذلك في تروي. لا تفكر الفضائيات يقول لك، وطلع علماء يقول لك انتم تتسرعوا بالكفر تذبحوا الناس عن جنب وطرف. جيب لي واحد قتل في الدولة الإسلامية بدون ما يستحق الكفر وانحكم عليه بالإعدام والكفر بدون ما يستحق ذلك، اعطيني واحد. وش تقول لي والله فلان اخذوه حققوا معاه ومش عارف ايش وبعدين اعدموه؟ ممكن يحصل كثير. التحقيق اي نظام اول كان ياخذ بالجملة، الداخل مفقود والخارج مولود، ما هذه ولا واحد يسأل، خلاص يجوز لهم، يعني يجوز. أما الإسلاميين لا، فربما تأخذ إنسان تشتبه فيه وثبت عندك الأدلة، ثبت الأدلة على أنه هذا وحصل في عهد سيدنا موسى، وكاد تصير مقتل بين بني إسرائيل ونزل فيها آيات في سورة البقرة. تعرف شو قصة سورة البقرة؟ سورة البقرة إيش قصة البقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو قصتها؟ قصة واحد انقتل ظلم، ولكن طبقت الشروط كلها على الشخص، كل أدلة بتدل إنه هو القاتل، هو مو قاتل، هو بريء. هل إذا قتلوا قاموا عليه الحد ويقول أنتوا كفار كيف تقتلوا واحد مظلوم؟ الأدلة طبقت عند القاضي، كل أدلة عنده إنه هذا هو القاتل، وحصلت كثير جدا، مو بس عند الدولة الإسلامية، كثير جدا حصلت الأدلة تدل على أنه أنت القاتل، ما في عندنا غير هيك، يجب على خلص بدنا نحكم عليك، أنا متأكد أنك بريء لكن الأدلة كلها بتقول لك أنك مظلوم. رأي القاضي لا يعتبر، رأيه الشخصي بناء على الأدلة اللي عنده بيحكم على الأدلة الموجودة من الكتاب والسنة. ما في ولا مانع من الموانع يمنع أني أقتلك أو أحكم عليك بالإعدام، إذا ما حكمت عليك أنا بقع في الكفر، بحكم بغير ما أنزل الله. لذلك يا إخواني تنبه لهذه القضية، هذه قضية مهمة جدا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.